من الذي أدخلهم إلى هذه اللعبة؟ لا أدري، لا أدري والله يا دكتور أكثم، لا أدري. سوف أنتقم من كل شخص ساهم أو تعاون أو علم معلومة عن الذي فعل هذه الفتاة شنعان، وسأعرفه حتما. أنت؟ لا لا لا لا، لست أنا، والله لست أنا، لست أنا من فعل ذلك أقسم لك. وما الذي جعلك تظنين أنني أتهمك أنت؟ يبدو أنك تعرفين من فعل هذا. لا تعرفين؟ لا أنت تعرفين. هيا هيا هيا قولي من هو، وإلا دفعت الثمن غاليا يا حلاوتهم. ستدفعين غاليا، أغلى من جميع تصوراتك. هيا. لا لا، إنه هيا هات ما عندك. إنه هذا المسخ الإلكتروني سوف ألقنه درسا لن ينساه أبدا. أما أنت؟ أرجوك سامحني يا دكتور، لقد أخطأت، أتضرع إليك. غبية، لم تتعلمي مني شيئا أبدا، وكنت أظنك تلميذة نجيبة. ها؟ لست أفهم مقصدك. ترى من وجهة نظرك لماذا أريد هؤلاء الثلاثة أحياء؟ لأنك تحتاجهم في بيزنس سوف يدعم منظومتنا. هذا أتفه الأسباب. إذن ماذا تريد منهم؟ مواردنا على كوكب الأرض إكس تتضاءل بل تنعدم، وأصبح الكوكب مهددا بالخطر لأن المياه تنعدم. وما علاقة هؤلاء الأرضيين بالماء؟ لقد عملنا اختبارا لهم وعرفنا أنهم هم المختارون الثلاثة. ونيو أليس هو المختار؟ نيو أصبح عاجز الآن، هو فعلا مختار في الفترة التي عمل بها في المصفوفة، كان مختارا جيدا، والثلاثة مختارون أيضا ويستطيعون ببعض اليوجا والتمارين الروحية أن يسبقوا طلقات الرصاص. وكيف تجزم بأنهما المختارين؟ لأن كتاب الأسرار أكد بأن الثلاثة الأرضيين خارقين، لكنهم كباقي البشر لا يعرفون مدى القدرات الخارقة داخل أنفسهم. يؤكد الكاتب أنهم بعد أن تنتهي مواردنا على الكوكب سوف يجلبون لنا المياه مرة أخرى. من أين وكيف؟ هذا لا يدخل في صميم حدودك. قولي بسرعة، كيف ننقذهم من تنين اللعبة؟ سوف أحمل الآن جيش داخل اللعبة ينسف لهم التنين فورا. هيا هيا بسرعة، انسفي رأس التنين الأهوج. حاضر. قبل أن يلقوا حتفهم. حاضر. بنيرانه الخارقة. حاضر، التحميل ضعيف. هيا بسرعة، التنين سوف يأكلهم، سوف أحملك المسؤولية. حاضر يا دكتور. قلت يا دكتور الدراجون بول والنبي واجري فلك. مسكتها بسرعة، بس يا غالي بسرعة. الحق التنين بيحتضر. شفتوا اللي حصل للتنين؟ طلع منين الجيش ده كله؟ بحول التنين لشظايا. اهم حاجة دلوقتي ان احنا اخدنا نقط الجولد دي، مش عارف بقى دي هتوصلنا نقطة الاكزت ولا هنحتاج نمون في السكة. هو لسه في سكة؟ واحنا عارفين هنمشي دلوقتي من انهي سكة، اللعبة مفهاش لا طول ولا عرض. الحمد لله انهم عبروا محنة التنين داخل الكونكر. حلاوتهم. اريدك ان تحضري لي الان اشد المبرمجين لكي يخرج لنا الشباب من داخل اللعبة الملعونة ودون أن يمسهم أذى. لقد اتصلت الآن بأحدهم وهو في الطريق إلينا. حلاوتهم. لا أريد أن يعرف المسخ الإلكتروني أنني عرفت أنه هو من أدخلهم إلى اللعبة، هذا مفهوم؟ وأنت لا تظن أنك ستفلتين من العقاب، مفهوم؟ مفهوم. أخشى أن تقابلهم الفئران المتوحشة داخل اللعبة. يلا بنا على كوكب تاني، ربضك يا زماني. كأننا بنلف وبنرجع لنفس المكان اللي دخلنا منه في أول اللعبة. بس أنا حاسس كده إن إحنا مقربين قوي. مقربين على إيه؟ إحنا عارفين أصلا نقطة الإكزيت دي في أنهي مصيبة. في خريطة في اللعبة المهببة دي. على فكرة نقطة الجولد اللي معانا قربت تخلص. وإحنا كنا عملنا بيها إيه قبل كده؟ ما هو كده لو خرج علينا جيش تاني مش هنلاقي سلاح نحارب بيه. محسسني إن في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. ربنا يفك كربهم وكربنا. إيه اللي هناك دي؟ دي مش جزيرة الطيور المنحطة؟ يا ابني المية دي مش حقيقية. الجزيرة دي المية فيها زئبق. زئبق مش مية. طب ما تيجي نعدي، جايز بعدها نلاقي نقطة البداية ونخرج. ولو اني مش مقتنع باللي انت بتقوله بس يلا نحاول. خلوا بالكوا بقى وانتوا بتعدوا. وايه دي كمان؟ طحالب ولا اعشاب؟ ايه ده ايه ده؟ خلي بالكوا يا جماعة دي بتزحلق كده ولزجة. اشكالها غريبة قوي الطحالب دي، كأنها لوحة تشكيلية. انا منبهر. انت منبهر وانا مش مطمن. انا كنت ده. انت ايه؟ انا كنت ده. بص وراك. مش انا كنداية واحدة، دول انا كندات يا معلم. انا كندا وعيالها كلهم. تعبين دي ولا ديناصورات؟ صوتي متحش مش عارف استغيث. تستغيث ايه؟ احنا اتكلنا يا بروف. نجري نجري. نروح فين؟ دول حوالينا. على فكرة انا بتشافك. انا بقى بتبلع. انا اتهضمت، الحقوني. محدش هيجرؤ يلحقنا. ها قولي مين يلحقنا دلوقتي؟ يا لهوي. ما هذا؟ ماذا يحدث أيها المبرمج؟ لقد ابتلعتهم ثعابين الأناكوندا داخل اللعبة. أعرف أعرف أعرف. نعم بالفعل ابتلعتهم، الحمد لله. الحمد لله. ولماذا لم تنقذهم في الوقت المناسب وفتح لنا بوقك هكذا؟ لقد أنقذتهم بالفعل. أنقذتهم بالفعل؟ كيف؟ كيف وقد ابتلعتهم الثعابين أمام أعيننا والتهمت عظامهم الرخوة؟ أيوة يا دكتور أكسم، الثعابين دي أنا اللي دخلتها اللعب وحملت برنامج عليه مجموعة من الأناكوندا تطرد الثعابين دي برا اللعبة. لا أفهم هذه الخزعبلات. اطردهم وخلصنا. ومتى ستطردهم؟ بعد كم دقيقة؟ احنا قدامنا نص ساعة بالزبط. وهل سيصمدون هذه النصف ساعة في فترة التحميل؟ هحمل برنامج للتبريد جوه الأناكوندا علشان أحافظ على أجسادهم طول المدة دي، والشهيق والزفير جوه الأناكوندا. ثقتك في نفسك بتخوفني. ماذا حدث؟ وقف البرنامج، التحميل وقف مرة واحدة فجأة. يا حزني يا لهوي. وماذا أعددت لهذه الفجأة؟ يا عامل إيه يعني؟ الفجأة بتيجي مرة واحدة كده على فجأة. طب يا سيدي لماذا توقف البرنامج في منتصف التحميل؟ باين كده يعني. باين إيه؟ انت هتقولي لسه باين؟ باين علي ان انا هقتلك. التعابين يا عم، التعابين تقيلة جدا جدا في تحميلها، اعمل ايه يعني؟ ولماذا لم تبرمج ثعابين خفيفة يا اخي؟ خفيفة ايه يا عم؟ خفيفة مش هتستحمل يا عم. انت عمرك شفت اناكوندا بتلبس حلة بساريا مثلا؟ ايه ما كفاية فلسفة بقى وشوف لنا حل بسرعة. الحل الوحيد ان قص التعابين دي. تقص التعابين وبالتالي ستقصهم مع التعابين. يا ستي نلحمهم لما يخرجوا من اللعبة. وانتوا اكيد طبعا هي شكلكم كده بتفهموا في اللحام كويس. ايها الغبي، سوف تعرض حياتهم للاتلاف. ما ظنش انها توصل لمرحلة الاتلاف ابدا ابدا. اوعدك ان شاء الله ان انا هنقذ ما يمكن انقاذه باذن الله، بس انت اديني الاشارة كده عشان ابتدي اقص. اتفضل يا عم قص. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. على اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلب مجرمين. مش كنتوا اولى بانجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا الخسرانين، يلا بينا على كوكب تاني.